بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنبدأ في دورة أو في درس الأصح عن المسيحية واختلاف تياراتها. ولكن قبل أن أبدأ في المسيحية سأتكلم بشكل مختصر عن قصة المسيح عيسى عليه السلام. من هو عيسى؟ وماذا يريد؟ وماذا أمر؟ وعن ماذا نهى؟ وكيف كانت حياته؟ عندما ننظر لقصة المسيح عليه السلام في الأناجيل نجد الأناجيل جميعا لا يوجد لها أسانيد يعتمد عليها، بل فقدت الأسانيد بعد رفع عيسى عليه السلام بخمسين سنة فقط، ولا توجد أي مخطوطات لهذه الأناجيل بحيث ينظر إليها، يعني مخطوطات قديمة لعهد عيسى عليه السلام. والأناجيل بينها اضطرابات كثيرة، الأناجيل بينها اضطرابات كثيرة، و تعدت الأناجيل إلى 70 إنجيلا، أشهرها خمسة: لوقا ومرقس ويوحنا ومتى، وهم يكفرون بالخامس وهو برنابا. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم عيسى عليه السلام 35 مرة. الله سبحانه وتعالى ذكر المسيح عليه السلام 35 مرة. تبدأ القصة عندما نذرت امرأة عمران ما في بطنها، قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. هي لا تعلم ما في بطنها، وتوقعت أن يكون الحمل ذكر محررة. أي من كل قيود الدنيا، متفرغ للعبادة. ولكن وضعت أنثى، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وفي قراءة ثابتة: والله أعلم بما وضعته. فالله يدري أنها أنثى. والقراءة الثابتة: والله أعلم بما وضعت، أي ربي إني وضعت أنثى وأنت أعلم بما وضعت أنا. وإني سميتها مريم، ولكن لم تغير نذرها، فجعلتها خادمة للرب كما يقولون في لغتهم، يسمون خادم للرب. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، أي استجاب الله دعاءها وأعادها من الشيطان الرجيم وذريتها وهو عيسى عليه السلام. المشهور أن عمران والد مريم مات وهو حمل في بطن أمها، وذلك أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها دون الرجوع لزوجها، وسمتها كذلك دون الرجوع لزوجها. وعمران عليه السلام هو رجل صالح من عباد بني إسرائيل، وقد توفي ومريم حمل في بطن أمها، والله أعلم أنها نذرت بعد وفاته. تسابق العباد في كفالة مريم عليه السلام، تقول للقصص وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وضع كل واحد منهم قلمه ونادوا صبيا لم يبلغ الحلم صغير وقالوا اختر قلم من هذه الأقلام، يعني 10 أقلام 15 ما أذكر، لم تذكر القصة عددها، وقالوا للصبي خذ شيء من القلم، خذ قلم من هذه الأقلام. فمد الصبي يده وأخرج قلم زكريا. نازعوه في الأمر، قالوا لا بد أن نحن نعمل قرعة ثانية. فقال كما تريدون، نرمي الأقلام في الماء والقلم الذي يمشي عكس التيار هو الذي يكفل مريم ونعلم أن هذا أمر الله. فألقوا أقلامهم فكما جرت مع فكلها جرت مع التيار إلا قلم زكريا عليه السلام جرى بعكس التيار. فقال إذن آخذ مريم. قالوا لابد من قرعة ثالثة. في كل مرة يصرون على ألا يأخذها، ما أعلم لماذا، مع أنه زكريا عليه السلام كان من كبار العلماء ومن كبار العباد. قال نرمي أقلامنا والقلم الذي يمشي مع التيار هو الذي يأخذ مريم. فمشت جميع أقلامهم عكس التيار إلا قلم زكريا عليه السلام مشى مع التيار ليقضي الله أمرا كان مفعولا كما قال تعالى. إذ يلقون أقلامهم، والله ثبت قصة الأقلام وكفلها زكريا. الله سبحانه وتعالى جعل مريم عليه السلام صديقة، قال وأمه صديقة. ولما كان في معتكفها قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك أي اختارك وحفظك بحفظ الله في الاصطفاء الأول عند ولادتها. وأيضا اصطفاها سبحانه وتعالى وطهرها بتكليف زكريا عليه السلام ورعايته لها، وطهرها من خبث الأخلاق، وطهرها من الشرك، وطهرها بأن كانت من أعف النساء بل أعفهن في زمانها. واصطفاها أيضا إذ أخرج منها عيسى عليه السلام دون زوج، قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. هكذا جاءت البشارة ونشأت وترعرعت وتربت في بيت المقدس. فوجئت فجأة أن رجل يدخل عليها. قال تعالى إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. دخل عليها رجل في معتكفها، استغربت من هذا اللي يدخل فجأة، والمعتكف لا يدخل أحد إلا زكريا. فتمثل لها بشرا سويا. المرأة قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني أعوذ بالله إذا أنت تخاف الله. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت ربي أن يكون لي غلام يمسسني بشر، لا بالحلال ولا بالحرام والعياذ بالله، فهي بكر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حملت مريم عليه السلام بهذه النطفة المباركة وهو عيسى عليه السلام، لذا يقال عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم، وكلمة الله هي كن. وأول ما ولد عيسى عليه السلام علم بذلك المنجمون الله أعلم أنهم علموا عن طريق الجن والشياطين أخبروهم. وكان هناك ملك اسمه هيرودوس، وهو ولد ملك اليهود، فأمر فجاءوا المنجمون فقالوا اقتل كل الصبيان، سيكون هناك صبي تنتهي مملكتك على يديه. ففرت به مريم وفي رواية أنها لم تفر، إنما جاءت به مكانا قصيا، يعني مكان بعيد، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهو النهر الصغير، السرية هو النهر الصغير، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طبعا خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان على عدة أنواع، خلق الإنسان على عدة أنواع من غير ذكر ولا أنثى، وهو آدم عليه السلام، خلق الله سبحانه وتعالى بيديه الكريمتين، ومن ذكر دون أنثى وهي حواء، ومن أنثى دون ذكر وهو عيسى عليه السلام، ومن ذكر وأنثى وهم جميع ولد آدم عليهم ولد آدم عليه السلام ما عدا عيسى، فانتبذت به مكانا قصيا، أي انفردت شرق المسجد الأقصى. طبعا هي ولدت وخافت من كلام الناس فيتهمونها، من أين لك هذا الولد؟ لا نعلم لك الزوج، فهل كان من ابن الزنا؟ أذكر الروايات أن أختها زوجة زكريا عليه السلام جاءها بعد أن ولدت عيسى فقال يا مريم هل يكون الزرع من غير بذر؟ قالت نعم. فمن خلق الزرع الأول؟ قال هل يكون شجر من غير ماء؟ قالت نعم. فمن خلق الشجر الأول؟ هو يعلم عفتها ويعلم، فاقتنع بها. ذهبت على المشهور إلى بيت لحم، فلما وصلت إلى هناك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أي لم يعرفني أحد ونسينا الناس ونسيني الناس. فناداها من تحتها ألا تحزني. هناك قراءتان ثابتتان، فناداها من تحتها بكسر الميم، وفي قراءة ثابتة فناداها من تحتها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فأنت رزقك الله هذا المولود. فناداها من تحتها أي ولدها، الله أعلم أنها حينما وضعته تكلم وناداها يا أمي لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، نهر صغير، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. وإذا قرأت فناداها من تحتها يعني ملك، الملك ناداها قال لا تخافي. فإما ترين من البشر أحد بعد ما تكوني معا في مكان القصي خوف من البشر، فقولي إني نذرت للرحمن صوما. الصوم هنا يعني إمساك عن الكلام، والصوم في اللغة هو الإمساك. رجعت مريم إلى قومها مطمئنة واثقة، قال لقد جئت شيئا فريا، الشيء العظيم. أنا الحقيقة تقدمت بمقدمة في ولادة المسيح عليه السلام حتى أنبه على مسائل زل فيها كثيرين. طبعا اتهموا اليهود، اتهموها في ابن خالتها وهو يوسف النجار، وصدق ذلك النصارى قبحهم الله. والذي يظهر لي والله أعلم قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون هي أخوها هارون عليه السلام، وموسى عليه السلام يعتبر أخوها الأكبر، فهي مريم أخت موسى، أخت موسى وهارون بنت عمران عليه السلام، وهارون ابن عمران وموسى ابن عمران. حتى يذكر المفسرين وقالت لأخته قصيه، قالوا إن اسمها مريم. هذا مما يدل على أنها أخت موسى عليه السلام وهارون. حينما اتهموها في بابن خالة يوسف النجار أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ هذا صبي بالمهد، قالوا بالمهد يعني كما يقولون من مهد الشيء أي بدايته، ويسمى الطفل الرضيع الذي يرضع مهد، صبي المهد. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ تكلم الصبي في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أيد الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام بالمعجزات، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، يعني بالجبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، تبرئ أي تشفي، يمسح عليه بيديه فيرى الأعمى، والأبرص يشاهد، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. المعجزات التي كانت للمسيح عليه السلام، كلامه في المهد، يتخذ من الطين كهيئة الطير، ينفخ فيه فيكون طيرا، يبرئ الأكمه يعني الأعمى والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبرهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم. قال تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. دعا عيسى عليه السلام لدعوته. نتكلم آخر شيء عن رفعه، لأن هذه أنا المقدمة هذه كنت أريد أن أصل للرفع. تآمر اليهود على عيسى عليه السلام، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كان لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فعزموا على قتل عيسى عليه السلام عن طريق إثارة الملك عليهم بقوله إن هذا هو الذي سيسلم ملكك، وعزم الملك على قتله، ولكن الله تبارك وتعالى حفظه ولم يرد الله عز وجل أن يسلطهم، كما تسلطوا على يحيى عليه السلام. الرواية الأولى أن كبير الحرس الذي كان حريص على قتل عيسى عليه السلام دخل عليه بالبيت يريد قتله، فرفع الله عيسى من رزنامة بالجدار وألقي الشبه على هذا الرجل، فلما تأخر عليهم دخلوا البيت فوجدوا صاحبهم، ولكن الشبه شبه عيسى، فأخذوه وقالوا أمسكناه. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أن عيسى قال لتلاميذه أحدكم يخونني وهو يهوذا الإسخريوطي، فذهب إلى الملك وقال أنا أعلمكم بمكان عيسى. هذا أحد تلاميذه خانه حتى تقتله، فلما أخبره وجاء الجند ليأخذ عيسى ألقى الله الشبه على يهوذا هذا فأخذوه وقتلوه يظنون أن عيسى عليه السلام. توجد رواية ثالثة أنه حوصر في البيت ومعه التلاميذ، فقال للتلاميذ أيكم يتبرع، فقال أحدهم أنا، وهذه رواية ضعيفة. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. رفع الله عيسى عليه السلام. مسألة رفع عيسى عليه السلام ثبتت في القرآن الكريم وثبتت في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن المسيب، قال الإمام مسلم رحمه الله عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فيكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية. وهكذا حتى بوب الإمام البخاري رحمه الله باب قتل الخنزير. وفي حديث آخر قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم، يعني صلى بكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. بكل أسف أهل البدع الذين نحوا منحى المعتزلة وذهبوا إلى مذهب المعتزلة والجهمية أيضا والفلاسفة، وبعضهم ذهب مذهب المعتزلة والأشاعرة، أنكروا رفع عيسى عليه السلام. وهذا سبب كلامي من البداية عن قصة مريم عليه السلام. قال بل رفعه الله إليه، قال هو رفع القدرة، رفع القدرة. وأخذوا بآيات في بيوت أذن الله أن ترفع نرفع درجات من نشاء. طبعا هؤلاء ينكرون حجية حديث الآحاد على طريقة المعتزلة، وأنها لا توجب الاعتقاد، وأن هذه مسألة اعتقادية. موجود ذلك في كتب التفسير مثل اللي يسمى الإمام محمد عبده ينكر ذلك، فهو يقول رفع عيسى عليه السلام بروحه لا بجسمه، مثل الموت، يقول هو مات وترفع. كذلك الذي يسمى الإمام الرازي في تفسير الفخر الرازي أيضا، وصاحب روح المعاني الألوسي أيضا ذكر ذلك، والشيخ المراغي وعبد الوهاب النجار ومحمد أبو زهرة وآخرهم هذا الأزهري الدكتور المشهور أحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، يقول نصا إن الاعتقاد بأن عيسى رفع بجسمه وروحه اعتقاد متأثر بالفكر المسيحي. لا والله، غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفسي ولنفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسيح عليه السلام ارتفع بروحه وبدنه، كيف الله أعلم. حتى في الإسراء والمعراج رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميل الصورة. في رواية إمام أحمد وصححه الشيخ الألباني قال فيه مسحة ملك، يعني جمال كأنه ملك. طبعا المسيحية الدين الذي يعتقده المسيحيون الآن حرفوا كثير من ما جاء به المسيح عليه السلام، فمنهم من قال هو ولد الله، ومنهم من قال هو الله، ومنهم من قال هو قال هو الله وهكذا. بعد رفع عيسى عليه السلام وموت تلاميذه صارت خلافات كثيرة بين النصارى، وجدوا الحل في حسم هذه الخلافات أن تكون هناك مجامع كنسية أو مجامع سكسونية أو مجامع إقليمية. فكان أول مجمع لهم في مجمع فينيقيا سنة 25 و300، وكان هذا مجمع يناقش قضية هل عيسى بشر رسول الله أم ابن الله. ثم خرج المجمع بنتيجة أن عيسى ابن الله، وكل من لم يقل هذا فهو ملعون. وكل كتاب يقول غير هذا الكلام يحرق. ثم صار المجمع الثاني المجمع القسطنطيني سنة 81 و300، وهذا المجمع ناقش قضية أخرى، قضية التثليث، وتم اعتماد التثليث وهي عيسى وروح القدس، وقال بعضهم الله عيسى ومريم، واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. ثم جاء المجمع الرابع مجمع سنة 51 و400، وهذا المجمع خرجت النتيجة النهائية وهي أن عيسى ناسوت ولاهوت. ناسوت يعني من البشر، ولاهوت يعني إله. فهذه العقيدة النصارى في عيسى بن مريم، حيث جعلوا النصارى خاتمة أمر المسيح خاتمة شنيعة ومأساة مروعة، وجعلوا الاعتقاد بحصوله أصلا من أصول دينهم. وانقسمت المسيحية إلى عدة أقسام. وهم الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وظهرت فئة أخيرة وهي فيها شهود يهوه وهم أصولية النصارى. شهود يهوه أصولية النصارى، نتحدث الآن عن الكاثوليك. تسمى الكنيسة الكاثوليكية، أو يسمونها الكنيسة الغربية، أو الكنيسة اللاتينية، أو البطرسية، أو الرسولية. ومعنى الكاثوليكية هي باللاتينية فيما يبدو، أي العامة، لأنها تدعى إلى عامة الكنائس، وهي وحدها لتنشر المسيحية في العالم، وسميت غربية ولاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني، خاصة إلى بلاد إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال. وسميت أيضا الكنيسة البطرسية أو الرسولية، لأن أتباعها يدعون أن مؤسسها الأول هو بطرس الرسول. أتباعها يدعون أن المؤسس الأول هو بطرس الرسول، وبطرس الرسول هذا كبار الحواريين في نظرهم، ورئيسهم والباباوات في روما خلفاءه. والكنيسة الكاثوليكية تتبع النظام البابوي، ويرأسه البابا ثم الكرادلة، وهم أصحاب الحق الأول والأخير في تنظيم الكنيسة، إذ يتكون منهم المجمع الكنائسي الذي يصدر إراداته بابوية سامية تسمى إرادات إلهية. ويقولون أن هذا البابا هو تلميذ المسيح الأكبر على الأرض، وهو ممثل الله والعياذ بالله. ومن هنا كانت إرادته لا تقبل الجدال والمناقشة، لاحظوا، لا تقبل الجدال ولا المناقشة. طبعا حينما يتكلم الليبراليون يقولون كلامهم مشهور بالنص، لا كهنوت في الإسلام، هي كلمة حق أرادوا بها باطل. أخذوا نص كلام الغربيين الليبراليين أن لا أحد يمثل الله في الأرض، ولكن بقصد ضرب هيبة العلماء والاحتجاج بهم واتخاذهم قدوة والرجوع إليهم في نص الفتوى. النوع الثاني هم الأرثوذكس، وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكسية، أو الكنيسة الشرقية أو اليونانية، لأن أكثر بعض من الروم الشرقيين أو من البلاد الشرقية كروسيا والبلقان واليونان. كان مقرها الأصلي في القسطنطينية، وكانت كنيستهم هي المشهورة آيا صوفيا التي افتتحها محمد الفاتح رحمه الله. وهذه الكنيسة الكاثوليكية ظهرت أيام ميخائيل كارولا يوس بطريق القسطنطينية سنة 1054 ميلادي طبعا، وهي الآن مؤلفة من عدة كنائس مستقلة. لماذا انقسمت الكنيسة إلى كاثوليكية وأرثوذكسية؟ الذي يظهر هناك أسبابين: سبب سياسي، أن الإمبراطور ثيودوسيوس والإمبراطورية الرومية انقسمت إلى قسمين، غربية وعاصمتها روما، وشرقية وعاصمتها القسطنطينية، وصار ابنه الثاني هونوريوس إمبراطورا على الإمبراطورية الغربية. هذا التقسيم أتاح المسيحية مركزين للسلطة والنفوذ، فسقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية بهجوم البربر عليها، فأعطى هذا فرصة لكنيسة روما أن تضم نفوذها الديني نفوذا سياسيا. والسبب الثاني سبب ديني، أن منطقة الإمبراطورية الشرقية متصلة بأرض الديانات وهي الشرق، فاستقر الأمر بالمسيحية للتثليث واعتبار السيد المسيح إلها، وبقي في الكنيسة الشرقية بعض المظاهر التي انبثقت من الماضي. وقالوا كلامه المشهور أن روح القدس نشأ عن الله والأب والله والابن، وصارت الكنيسة الشرقية على أن روح القدس نشأ عن الله وهكذا. الصفة الأخيرة البروتستانت، وتسمى كنيستهم بالكنيسة الإنجيلية، وقصد بهذه التسمية إلى أن أتباع هذه الكنيسة يتبعون الإنجيل دون غيرهم ويفهمون بأنفسهم، هم ما يحتاجون قساوسة، كل واحد يفهم الإنجيل على كيفه، ولا يخضعون لفهم سواهم له، ولا تختص بفهمه طائفة دون أخرى، فالكل قادر الحق في فهمه في فهمه، وجميع متساوون ومسؤولون أمام هذا الكتاب. وبهذا الاتجاه يعارضون الكنائس الأخرى التي تعتبر فهم الإنجيل وقفا على رجال الكنيسة، يعني ما يمكن يفهم الإنجيل في نظر الكنائس الأخرى إلا عن طريق رجال الكنيسة. أما البروتستانت لا، كل واحد منهم يفهم الإنجيل بطريقته. وتنتشر البروتستانتية في ألمانيا وإنجلترا والدنمارك وهولندا وسويسرا والنرويج وأمريكا الشمالية، وضعفت الآن. النوع أو التيار الأخير هم شهود يهوه، وشهود يهوه هؤلاء هم أصولية النصارى، أصولية النصارى، وهؤلاء عندهم تنظيم عجيب. طبعا هم يعتقدون أن الله الأب والابن وروح القدس، وهم يدعون أيضا للفضائل، وهم يحرمون الزنا ويحرمون اللواط، ولا تعترف بالطوائف المسيحية الأخرى، شهود يهوه لا يعترف ولا بأي طائفة، ويفضلون أن يدعون بشهود يهوه تمييزا لهم عن الطوائف المسيحية الأخرى. ظهرت هذه الطائفة في سبعينات القرن التاسع عشر، يعني قريب جدا، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على يد تشارلز تاز راسل. نشأ الشهود يهوه برامج صغيرة لدراسة الكتاب المقدس، بداية كانوا عندهم برامج الكتاب المقدس، وبدأوا. لماذا جاء أسموا نفسهم شهود يهوه؟ يهوه قالوا هو اسم الله، ولديهم مخطوطة أصلية في نظرهم قريبة من المسيح عليه السلام، وهي بين المسيح يمكن 400 سنة. تعتقد هذه شهود يهوه أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، ويعتبرون أسفاره 66 موحى بها، والعهد الجديد يفضلونه باعتبار الأسفار اليونانية المسيحية، أما العهد القديم، عهد قديم يعني كتاب موسى عليه السلام والتوراة، يسمونه أسفار العبرانية. وأصحاب شهود يهوه كما قلت يحرمون التدخين أيضا، فوق ما تفوق تحريمهم للزنا وللواط، ولديهم حشمة في الملابس، أنا رأيتهم بنفسي في أوروبا. تتعجبون إن قلت لكم أن لهم معتقدات تنشر حول العالم، ولهم مجلات تطبع ب103 لغة. أويك، استيقظ، وبرج المراقبة، برج المراقبة يطبع منها 254 لغة على مستوى العالم، وتوزع المجلة ب59 مليون نسخة، وتصدر بشكل نصف شهري. شو المادة اللي عندهم؟ ونحن ما نقدر نشتري كتيبات، ما احنا مسلمين. ولهم مؤتمرات سنوية، 3 مؤتمرات عامة جامعة. عام 1986 ميلادي انعقد لهم مؤتمر عالمي في النمسا، مدينة فيينا، وحضر هذا المؤتمر كما يقولون هم 11,000 عضو. ولهم إمكانيات مادية وتنظيمية. العجيب أني أنا مرة إحدى المرات طلبت منهم المجلات حتى تعلموا يا أخوات كيف يعمل هؤلاء، وأنا في مكة أرسلوها لي يدويا 3 نسخ، برج المراقبة، استيقظ انتبه بالعربي، وفيها مقالة جميلة عن العفة وتحريم اللواط، وذكروا نصوص طبعا من إنجيلهم أن الإنجيل يحرم الشذوذ ويحرم الزنا. أنا قلت جميلة، أقصد من ناحية ترتيبها وحيث أنها ذكرت العفة، وإلا فاعتقاداتهم مثلهم مثل المسيحيين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس.